رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. باب تحريم النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. قال الله تعالى: هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. واللفظ المتفق عليه: لا يدخل الجنة قتات. القتات أي النمام. من فوائد الحديث: ينبغي لمن حصلت له النميمة ألا يصدق من نم له، ولا يظن بمن نم عنه، ولا يبحث عن تحقيق ما ذكر، وأن ينهاه ويقبح له فعله، وذلك لتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم منه. من استحل النميمة وهو عالم بحرمتها يحرم الله عليه الجنة، وإن لم يستحلها فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. يجب بغض النمام لأن الله يبغضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. قال العلماء: وما يعذبان في كبير، أي كبير في زعمهما، وقيل كبير تركه عليهما. لا يستتر، وفي رواية لا يستنزه، وأخرى لا يستبرئ، وكلها صحيحة، ومعناها لا يتجنبه أو يتحرز منه. من فوائد الحديث: لا يجوز استصغار المعاصي والذنوب، وإنما يحملها على أنها كبائر. وجوب إزالة النجاسة خلافا لمن خص الوجوب بوقت الصلاة فقط. البول نجس، ولذلك يجب الاستبراء منه. إثبات عذاب القبر وأنه حق. غلظ تحريم النميمة وبيان أنها من الكبائر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العضه، وروي العضة، وهي الكذب والبهتان. القالة أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. من فوائد الحديث: جواز تبيين أمر الفاحش والكاذب والنمام والمغتاب ليحذره الناس. ذم خصلة النميمة بين الناس. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. من فوائد الحديث: أفاد الحديث معنى دلت عليه قواعد السلوك النبوي،

صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. رواه البخاري. تحلم أي قال إنه حلم في نومه ورأى كذا وكذا وهو كاذب. والآنك هو الرصاص المذاب. من فوائد الحديث تحريم الكذب في الحلم، وبيان أنه من أكبر الكبائر لأنه كذب على الله، أما الكذب في اليقظة فهو كذب على المخلوقين. التكليف أحيانا يكون على سبيل التعذيب. الله يجازي العباد بنوع من العذاب يكون من جنس العمل. بيان أن الحلم من الشيطان لأن الرسول سماه حلما ولم يسمه رؤيا، والحلم يكون كذبا هنا فهو من الشيطان. تحريم الكذب في الحلم، تحريم منازعة الخالق في خلقه، دليل على أن غير الله ليس بخالق. تحريم التجسس وسوء الظن بالآخرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. ومعناه يقول: رأيت فيما لم يره. الفرى جمع فرية، وهي الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. من فوائد الحديث بيان تحريم الكذب في الحلم. رياض الصالحين.